ما حكم سماع الأغاني والموسيقى والمعازف؟ لا يجوز يا أخي، حرام. حكم حلق اللحية والقصات الغربية، حلق اللحية حرام والقصات الغربية كذلك، التقليد من تشبه بقومه فهو منه. حكم شرب الدخان والشيشة وبيعها أيضا هذا حرام. هذه أسئلة دائما تتكرر، وشراءها كل ذلك حرام، وبيان أضرار التدخين مع الدليل. التدخين ما فيه منفعة، وأضراره يشهد بها الأطباء ويشهد بها المدخنون قبل غيرهم، نسأل الله العفو والعافية. حكم التصوير طبعا هو خبيث، أصبح خبيث، والله وصف نبيه بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو خبيث من الخبائث. ما حكم التصوير وإسبال الثياب مع الحديث؟ هذا يحتاج إلى دروس كلها. نعم. ما حكم الدش، وهل هذا حرام أم حلال مع الدليل؟ أيضا هذا يحتاج إلى تفصيل، ويحتاج إلى هذا اسمه آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياؤه، موقف أهل السنة والشيعة. ما أدري والله، تحصلوا أو تحصلوا من صاحب الله يعافيك، الله يسلمك. طيب أنا أتيك بنسخة. إذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول من عادتي في الأذكار أن أقول أذكار المساء بعد صلاة المغرب مباشرة، فلا بأس. نعم أفيد هذا، لا بأس، لأنه بعد المغرب هو المساء، أو من بعد العصر بعد المغرب. نعم كله ما زلت في المساء، فإذا ذكرت أذكار المساء بعد المغرب وأذكار الصباح بعد الفجر هذا هو الوقت. قال ما هو المسنون في السنن الرواتب للمسافر، علما أن أداء الصلاة السنة الراتبة في الحرم له فضل كبير، ولكن ما هي السنة والأفضل للمسافر؟ أي نعم، يعني المسافر الذي جاء إلى الحرم. أنا رأيت الشيخ صالح بن حيدان يقول أنا ألتزم بالرواتب ولو كنت مسافرا، بينما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رآني أصلي بعد المغرب في الرياض وأنا مسافر، فقال لي سبحت، ينكر علي ما فعلت لأنني مسافر وأنا صليت الراتبة بعد المغرب، سبحت، فبلهجة المنكر، لأن المسافر لا تلزمه الرواتب. وقد قالوا، وقد قال بعض أهل العلم لو أنها يعني الرواتب مشروعة لما قصرت الصلاة، فكانوا سدل بقصر الصلاة على عدم شرعية الرواتب. لكن المسافر الذي جاء للمسجد النبوي عليه أن يغتنم فضل المكان وأن يصلي ما كتب الله له، ويحرص على ذلك، ويحرص على صلاة الجماعة. فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه. نعم. لا، المقيم أربعة أيام فأكثر هو مقيم ليس مسافرا، لا يجوز أن يقصر ولا يجمع. من يعني أقام في مكان أكثر من أربعة أيام فهو مقيم ليس مسافرا. طبعا إذا كانوا مقيمين أربعة أيام فأكثر فليسوا مسافرين، وإن كانوا حجاج ما دام هو أقام أكثر من أربعة أيام. إيه نعم، والقصد يعني أنه أقام أربعة أيام وهو يعلم أنه سيقيم أكثر من أربعة أيام، قد عقد العزم على أنه سيقيم أكثر من أربعة أيام، لكن لو أنه لا يدري متى يسير، بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة بعد، هذا لو مكث شهرا فهو مسافر. واضح؟ إيه نعم. يقول هل الفتح محلات بيع الدخان ومحلات بيع أشرطة الأغاني وحلق اللحى داخل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا كله؟ نعم، هذا من المحدثات في المدينة، من المحدثات، هو في غير المدينة من المحدثات، فكيف بالمدينة؟ أي نعم، أشد نكرا، وينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير وثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدث. نعم، إذا كان في إطلاق يعني كما سمعنا لعن من آوى محدثا، أي نعم، وهو من الأربع الكلمات التي يعني يرويها علي رضي الله عنه، لعن الله من آوى محدثا، فعام في أي مكان، فكيف بالمدينة وقد ورد بها نص خاص. نعم، قال: هل امتحان الناس بالأشخاص بدعة؟ وهل نسبته لشيخ الإسلام ابن تيمية صحيح؟ وما الجواب عن قول أحد السلف: إذا علمت الشخص يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة؟ إيه هذا لما يقول إذا رأيت الشخص يحب أحمد فهو صاحب سنة، فاعلم أنه صاحب سنة، لأن الإمام أحمد إمام في السنة وإمام في الحديث، واشتهر بالصبر على إظهار السنة فأظهرها الله على يديه، خاصة يعني إبطال القول بخلق القرآن. امتحن الإمام أحمد وضرب وكاد أن يقتل فصبر، ويقال أن دصا وعظ الإمام أحمد فقال: يا أحمد اتق الله في المسلمين، واصبر على الأصوات، اصبر على الضرب، فإن يعني معنى كلامه إنه لص ويصبر على الضرب وهو لص على السرقة، فإنما يقول إنها الأصوات الأولى ثم بعد ذلك لا تحس بشيء. فكان يترحم عليه الإمام أحمد. فالإمام أحمد يعني علم، إمام في السنة وإمام في الحديث، ومن أحب الإمام أحمد فهو إنما يحبه لما اشتهر فيه من الثبات على الحق، يحبه لأنه فيدل على أنه صاحب سنة. على كل حال، ليس هذا امتحان بشخص الإمام أحمد.